كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات. ذو القعدة. ذو القعدة عندك؟ أحسن الله إليك، بدون تشكيل. ها ما فيه؟ ما في تشكيل. لا لا. ذو القعدة. ذو القعدة. نعم. أحسن الله إليك. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا هل بلغت. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. إلى هنا يا حبيبي، واضح من ترجمة من الترجمة بالآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أنه يريد ذكر الدليل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم. بل رؤية الناس لربهم يوم القيامة. أما الآية فظاهرة الدلالة: وجوه يومئذ ناظرة، بالضاد يعني بهية نظرة حسنة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ربها نظرا بالعين. نظر إذا عدي بإله فمعناه نظر العين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الأحاديث التي أوردها معظمها فيه ذكر اللقاء. فالبخاري يرى إن اللقاء يتضمن الرؤية ويدل على الرؤية. حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. تلقوا الله في اللفظ الآخر حتى تلقوني. فاللقاء يتضمن أو يستلزم الرؤية. وبعضها فيه نفي الحجاب: ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه حجاب، ترجمان: ولا حجاب. فالشاهد في كل حديث مما أورده هو ما فيه من ذكر اللقاء، من ذكر لقاء الله سبحانه وتعالى. حتى حديث من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله، يقتضي إن ذلك العاصي يرى الله، ولكنه ليست رؤية فيها سرور، بل فيها رؤية يحصل له بها الخزي والعار. ورؤية الكفار لله يوم القيامة مختلف فيها، لكن الأظهر أنه يرونه في الجملة يرونه، لكنها ليست رؤية كرؤية المؤمنين له. من يرى الله وهو راض عنه هذا له حال، ومن يرى الله وهو ساخط عليه له حال. الأول حاله السرور والفرح والبشر والإشراق، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن يراه وهو تعالى ساخط عليه فله بتلك الرؤية الخزي والعار والحسرة والندامة. نسأل الله العافية.